ولا يمكن أبدا أن يؤدي العمل، أن يؤدي العلم إلى عمل، أو أن يؤدي العلم إلى نتيجة إلا إذا كان مدعما بعمل. يدعو الناس إلى علم وهو لا يعمل به، فهذا العلم لا يمكن أبدا أن تتأثر به الناس. ولقد كان نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه خير مجاهد لنفسه عندما دعا الناس إلى الحق. تعلم العلم من الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، نزل عليه القرآن هكذا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. تعلم العلم، وأول علم هو بناء العقيدة، أنه لا إله إلا الله، لا مهيمن على الكون إلا الله، لا سلطان لأحد على هذا الكون إلا السلطان الوحيد وهو الله سبحانه وتعالى. يملك أرزاق الناس ويعلم أقدارهم ويملك مصائرهم ويملك محياهم ومماتهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا أول العلم، عقيدة، صلة بالله رب العالمين. ثم دعا الناس إلى هذه العقيدة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عمل بمقتضى هذه العقيدة، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون العلم نافعا إلا إذا كان الذي يحمله عاملا به. وهذا هو مدلول الآية القرآنية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نقف هنا. جهاد النفس لتتقبل الهدى ولتمضي في ركاب دين الحق حتى يظهر الدين على كل الملل والنحل الهابطة والباطلة، وحتى يستقب الحق في الأرض، لا بد أن يكون هناك عمل بمقتضى هذا العلم. وهذا ما فعله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيعه صلوات الله وسلامه عليه وتجارته كان سمحا، في قضائه كان سمحا، رحم الله امرأة سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. في خلقه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يدعو الناس إلى الصدق وهو يجنح إلى الناحية الأخرى والعياذ بالله، لم يكن يدعو الناس إلى محبة بعضهم لبعض وهو يكره فيما بينه وبين نفسه الناس، كلا. كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: الدين حسن الخلق، الدين حسن الخلق. الدين يأمرك بأن تكون مع إخوانك المسلمين، تلبي حاجاتهم، وتغيث ملهوفهم، وترحم ضعيفهم. فإذا ما جاءك واحد وأنت تستطيع أن تفك أسره أو أن تفرج كربه، ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك وأنت في موقع تيسير الأمور أن تفرج كروب المكروبين من المسلمين؟ الإسلام، الإسلام ليس الإسلام أقوالا